أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. هذا هو الدرس الرابع في شرح ربع المهلكات من كتاب مختصر منهاج القاصدين. وكنا قد توقفنا عند قول ابن قدامة رحمه الله: واعلم أنه قد عفي عن حديث النفس، ويدخل في ذلك ما هممت به، ومن ترك ذلك خوفا من الله تعالى كتبت له حسنة، وإن تركه لعائق رجونا له المسامحة إلا أن يكون عزما، فإن العزم على الخطيئة خطيئة، بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: ما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وكيف لا تقع المؤاخذة بالعزم والأعمال بالنية؟ وهل الكبر والرياء والعجب إلا أمور باطنة؟ ولو أن إنسانا رأى على فراشه أجنبية ظنها زوجته لم يأثم بوطئها، ولو رأى زوجته وظنها أجنبية أثم بوطئها، وكل هذا متعلق بعقد القلب. موضوعنا عن النية، وموضوعنا عن ما يسميه العلماء مراتب القصد. ركزوا معايا علشان الموضوع في أخطر ما يكون. بعد ما اتكلمنا عن أحوال القلوب وكيف يستحوذ الشيطان على هذه القلوب، تكلم المصنف هنا عن موضوع النية وموضوع مراتب القصد. ايه مراتب القصد؟ شوف، لما بيقع منك اي فعل، العلماء بيقولوا انه بيعدي على 5 مراحل. على كم حاجة؟ على 5 مراحل: هاجس، ثم خاطر، ثم حديث نفس، ثم هم، ثم عزم، ثم يأتي الفعل. نقول تاني: مراتب القصد كم حاجة؟ 5: هاجس، وبعدين بيبقى خاطر، وبعدين بيبقى حديث نفس، وبعدين بيبقى هم، وبعدين بيبقى عزم. قالوا: مراتب القصد 5: هاجس ذكروا، فخاطر، فحديث النفس، فاستمع، يليه هم، فعزم، كلها رفعت إلا الأخير ففيه الإثم قد وقع. بيقولوا إيه؟ بيقول إن الإنسان لا يؤاخذ على الهاجس ولا على الخاطر ولا حديث النفس ولا على الهم، لكن بيؤاخذ على العزم. بيؤاخذ على العزم. واستدلوا بما ذكره هنا المصنف بحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سألوه هذا القاتل فما بال المقتول، قال: كان حريصا على قتل صاحبه، أي عزم على قتل صاحبه. هنا عندنا مجموعة فوائد مهمة جدا جدا جدا في مسألة النية. أول حاجة ذكر الإمام تقي الدين السبكي في كتاب له يسمى قضاء الأرب في أسئلة حلب، قال لنا يعني إيه مراتب القصد؟ احنا قلنا هاجس وخاطر وحديث نفس وهم وعزم. قال الهاجس ما يلقى في النفس ثم جريانه فيها هو الخاطر. استنوني دلوقتي، خطر ببالك عايز تقرأ جزء قرآن، ده كده ايه؟ ألقي في النفس كده. الهاجس ممكن يكون خير وممكن يكون شر. لا، ألقي في نفسك قوم اتفرج على الفيلم، تعال نخش سينما. أول ما ألقي في نفسك ده كده بيسمى ايه؟ هاجس. لما يجري الهاجس ده يعني بدأ ايه؟ يمخمخ معاك شوية، ها؟ بدأ يدخل دماغك شوية، اسمه ايه ده بقى؟ خاطر. بعدين يبتدي المرحلة الثالثة، حديث النفس، وهو ما يقع فيها من التردد، هل يفعل أم لا؟ يا عم قوم امسك مصحف، يا عم قوم اتفرج على الفيلم، ها؟ لا لا لا لا، لا أصلا مكسل، مش وقته. تمسك المصحف تعمل حاجة تانية، تقوم تتفرج على الفيلم، تعمل كذا، أيوة خير وشر، ويبقى قاعد متردد. ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ حديث نفس. بعدين بعد مرحلة التردد دي يجي يرجع حاجة، يلا يلا، لا بجد يلا بقى، احنا بقالنا كام يوم ما قريناش الورد بتاعنا، يا عم قوم امسك مصحفك بقى. بدأ يقول خلاص انا همسك المصحف كده، بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه ايه؟ هم. هم بالايه؟ بالفعل. العكس برضو في الشر، خلاص لا لا هنقوم بقى نعمل كذا، يلا اتفرج على الفيلم وخلاص. لما يترجح يعني، لما كان 50% 50% كان اسمه ايه؟ حديث نفس. لما بقى 60% 70% بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه هم. فاذا قوي هذا القصد، يعني كان 60% بقى 80 بقى 85 بقى 90%، صار عزم. فهمتوها كده؟ يبقى كم حاجة يا شباب؟ رقم واحد هاجس، رقم اتنين خاطر، رقم تلاتة حديث نفس، رقم اربعة هم، رقم خمسة عزم. وده بقى يفسر لك حاجات كتير لما تمر عليك في الآيات والأحاديث. فإذا عزمت ها فتوكل على الله، خلاص اتأكد ان انت عايز تعمل العمل ده، وخلاص همتك عالية وإرادتك صلبة، ان شاء الله هنقوم ونعمل ونسوي، يلا توكل على ربنا بقى، وان شاء الله ربنا يمن عليك بإتمام الأمر والفعل. فإذا عزمت فتوكل على الله. طيب الهم معناه ايه؟ انه غلب الفعل، خلاص وصلنا الى مرحلة تريد بترجيح، وحتوصل لمرحلة العزم الأكيد، عايزة بقى 100% الآن يقع في كذا أو كذا، يبقى ده اسمه إيه؟ الهم. تاني لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا هم أحدكم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. من أول ما بدأ يقول إيه؟ من أول ما ترجح الفعل، يعني لما بقينا 60% خلاص هنعمل الذنب، ها؟ وبعدين كده بقى المجاهدة هتبقى أشد، لأن المجاهدة لما كان الموضوع خاطر كنا لسه في 10%، لما كنا في الهاجس والخاطر كنا لسه في 10%، لما وصلنا لحديث النفس بقينا في 50%، لما بقينا في الهم بقينا في 60% و70%، الموضوع بدأ يزيد. فلو خد بقى المرشدين وراح رجع زي ما بيقولوا كده في اللغة، رجع القهقرة يعني، رجع بظهره، رجع بقى ما عملش الذنب ده، ها؟ تكتب له حسن، عشان هيبقى فيها مجاهدة أشد. فهمتوها دي يا شباب؟ يعني إيه؟ فإن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. طيب خلاص عايز أعمل خير، بدأ يبقى 60-70% يريد فعل الخير. من كرم الكريم الأكرم الجواد إنه سبحانه وتعالى يمن عليه بأن تكتب له إيه؟ حسنة. من رحمة ربنا سبحانه وتعالى لما ندرس المراتب دي، مراتب القصد دي، ان احنا نشوف رحمة ربنا علينا قد ايه يا شباب. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. فبالتالي حديث النفس إيه؟ مرفوع. حديث النفس مرفوع. احنا كنا لسه بنقول ان العلماء قالوا ايه؟ كلها رفعت، يعني لا يؤاخذ الانسان لا على وسوس الشياطين والهواجس والخواطر وكمان حديث النفس، كل ده لا تؤاخذ عليه. ولما ننتقل للمرحلة الرابعة اللي هي الهم، الهم بالحسنة تكتب حسنة والهم بالسيئة لا تكتب سيئة، فإن تركها لله كتبت حسنة وإن فعلها كتبت إيه؟ سيئة، كما أيضا في الحديث الذي في الصحيحين. أما العزم فهو ده اللي المؤاخذة عليه، لما بقى عنده عزم أكيد على المعصية هنا بيؤاخذ على ذلك. نقل الإمام النووي في شرح مسلم عن القاضي عياض أن عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين على أن من عزم على المعصية بقلبه ووطى نفسه عليها آثم في اعتقاده وعزمه للأحاديث الدالة على المؤاخذة بأعمال القلوب، لكنهم قالوا إن هذا العزم يكتب سيئة، وليست السيئة التي هم بها لكونه لم يعملها وقطعه عنها قاطع غير خوف الله تعالى والإنابة، لكن المشكلة فين؟ نفس الإصرار والعزم، فإذا عملها كتبت معصية ثانية. سلم يا رب. يعني الواحد من أول ما يعزم على الشر بتكتب له سيئة، عملها بتكتب سيئة ثانية. فإن تركها خشية لله كتبت حسنة، إنما تركها من جراي، إنما تركها مجاهدة لنفسه الأمارة بالسوء خشية وخوفا من الله تبارك وتعالى. في موضوع النية مسائل مهمة قوي عايزين نركز فيها يا شباب، لأنه الكلام ده هو المفتاح. النية البداية، أعظم عبودية تبدأ من صلاح النية، أعظم عبودية من إصلاح النية، من النية الصالحة. لما عرفنا كده أن العزم على الحسنة بتكتب، والهم بالحسنة بتكتب حسنة، وأن العزم على السيئة بتكتب سيئة، وأن الهم بالسيئة ثم تركها لله تبارك وتعالى بتكتب له حسنة، هل تعرف إيه اللي خلى أهل الجنة يخلدوا في الجنة؟ والله العظيم كلام ذهب. استناني بقى، عشان بس موضوع العزم ده وموضوع الايه الهم بالحسنات، عشان عايزين نأصل النهاردة أصل خطير جدا، يعني ايه نية المرء خير من عمله. الإمام الكرماني في الكواكب الدراري بيقول: إن تخليد الله تعالى العبد في الجنة ليس لعمله، يعني العمل لو هياخد عليه مقدار من الجزاء هياخد كذا كذا، طب خلود ليه؟ قال: وإنما الخلود لأجل نيته، لأنه لو كان لعمله لكان خلوده فيها بقدر مقدار مدة عمله. يعني اشتغلت 30 40 50 سنة اللي هي مدة حياتك في طاعة الله، تاخد لك 50 سنة في الجنة جزاء وفاقا، لكن ليه خالدين فيها أبدا؟ قال: لأنه كان ناوي لو ربنا مد في عمره انه يبقى باقي على هذه الطاعات. انا هصلي يا رب لغايه ما تقضي علي بالمنيه، لغايه ما القاك يا رب. عارفين الحديث لما الملائكه تدخل على العبد المؤمن في قبره فيقول لهم: دعوني حتى اصلي، دعوني حتى اصلي، عايز اصلي يا جماعه، هو وقت الصلاة جه؟ عايز أصلي. فخلد العباد في الجنة ليس لأعمالهم وإنما لأجل نياتهم. عشان كده قالوا لنا إن مدار الدين على النية. وإن ثلث العلم في حديث إنما الأعمال بالنيات، العمل بالنية. والإمام الشافعي بيقول إن ثلث العلم في ذلك، قال لأنه البني آدم إما بيعمل العمل الصالح بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه، مش هو كده؟ بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه، مش هو ده الإيمان؟ الإيمان مش هما الثلاث حاجات دول يا شباب ولا إيه؟ نسيتوا لما قلنا إن الإيمان إقرار باللسان، آدي عبادة اللسان، وتصديق بالجنان، آدي عبادة القلب، وعمل بالأركان، آدي أعمال الجوارح، صح كده؟ فلما نتكلم على أعظم عبوديات القلب، عبادة القلب في النية، النية التي هي محلها القلب. عشان كده الإمام الشافعي قال إن ثلث العلم في هذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات. العلماء يقول لك إيه؟ النية هي رأس الأمر وعموده وأساسه وأصله الذي يبنى عليه، هي روح العمل وقائده وسائقه. عشان كده وصونا أن نبدأ الأمر بإصلاح النوايا وبنوايا الخير. قال سفيان الثوري: ما ضعف بدن قط عن مبلغ نيته فقدموا النية. يعني أنا ممكن صحتي ما أقدرش أقوم أصلي ساعتين على بعض، الصحة والعافية، الناس بقى كبار السن و أو اللي بيعطريهم مرض أو شيء من هذا القبيل، مش قادر، نفسه والله بس ما فيش. فيقول لك إيه؟ نية المرء خير من عمله، قدم النية. قال رسول الله صلي صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم، قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجره كأجر المقيم الصحيح. طب إيه؟ بنيته الخير، بنيته إنه لو كان صحيحا لصنع كذا، لو كان مقيما لصنع كذا، فبتكتب له. فعشان كده قالوا لنا الوصية الأولى، وعايزك تكتب ورايا، قدموا النية وانووا الخير. يبقى أول وصية قدموا النية وانووا الخير وإن ضعفت عنه الأبدان. قال إبراهيم النخعي: إن الرجل لا يتكلم بالكلام على كلامه المقت ينوي فيه الخير، فيلقي الله له العذر في قلوب الناس حتى يقول ما أراد بكلامه هذا إلا الخير. رجل لسه شاتم واحد وعامل كذا، يقول والله أبدا ده هو بس لسانه بيفلت شوية، لكن هو والله طيب، ده انت لو تعاملت معاه مش قصده، والله ما قصده. واحد تاني أول ما يقول نص كلمة يقول لك خبيث وعامل ومسوي، ونفرة في القلوب. إن الرجل يتكلم بالكلام عليه المقت، كلام عليه غضب ربنا، فتلاقي الناس تقول لك معلش ما كانش قصده، بس هو بيتعصب شوية لكن قلبه طيب، حتى يقول ما أراد بكلامه هذا إلا الخير. وإن الرجل يتكلم بالكلام الحسن لا يريد به الخير، فيلقي الله في قلوب الناس حتى يقول ما أراد بهذا ربه، ما أراد بكلامه هذا الخير. لذلك قال الإمام أحمد: يا بني إنوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. شفتوا بقى؟ شغل قلبك. طب أنا هعلمكم شوية شغل. بص احنا لسه قايلين الأحكام كام؟ 5. عارف في التعريف، تعريف الحاجات دي لما بيجي يقولوا ايه؟ انا لو فعلت الفرض يثاب فاعله ويأثم تاركه، يعني اللي هيصلي هيثاب واللي هيسيب الصلاة هيأثم، كده مفهومة. طيب المندوب المستحب، يقول لك ما يثاب فاعله امتثالا. خد بالك احتسب الامر ده وهو طيب، ويلام تاركه برضو، يعني انت ما بتسيبش السنة كده على طول، يلام تاركه او لا يعاقب يعني بس يلام. طب المباح، خد بالك بقى النية هتخش هنا. النية انا دلوقتي ده شيء مباح لا ثواب ولا عقاب، قال لك لا هو في النص، بس النية توديه شمال او يمين، يعني ايه؟ بياكل يتقوى على معصية الله، ها؟ عشان يفتري. يبقى ايه ده؟ يبقى ده على طول بقى الشيء المباح الأكل ده بقى حرام، لأنه بينوي بنية سيئة، إنما بيتقوى به على طاعة الله النية ودته إلى العمل الصالح وبقى حسنات. طيب اللي أنا بقى عايز أوصل لها، المكروه والحرام. المكروه، أنا سبت المكروه ده زي إيه؟ عايز أصلي بعد العصر، لا الصلاة مكروهة، سبتها على إني كان عندي رغبة في فعلها، ها؟ تركتها امتثالا، تؤجر. حد جه في باله دي؟ الحرام، يقول لك ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثالا. الحمد لله يا رب عمري ما زنيت. دي كده تاخد عليها حسنات؟ اه امتثالا. ايه اللي ما خلكش تسرق؟ ايه اللي ما خلكش تزني؟ ايه اللي ما خلكش تمد ايدك للحرام؟ امتثالا يا رب، لا خايف من ناس ولا خايف فضيحة ولا خايف الاحسنات سجن، خايف منك بس يا رب. يعني اللي خلاني ما اعملش، انا شاب وتثور فيا فوران الشهوات، لكن اللي بيخليني ابص للمتبرجة دي او الكاسية العارية دي ارحم الوش الناحية التانية واستغفر ربي، امتثالا يا رب. انما انا كبشر عندي رغبة. ايه اللي خلاك تعمل كده؟ امتثالا، تاخد عليها احسنات على طول. شفت دي؟ اصلا انت مش فاهم ايه اهميتها. ده انت ممكن تبقى قاعد على السرير كده نايم ما تعملش حاجة، اهو الحمد لله يا رب، لا بعمل كذا ولا كذا ولا كذا، لا بكذب ولا بغتاب ولا بسرق، الحمد لله كده. دي حسنات؟ أيوة. قال لك يثاب تاركه امتثالا. شفت ان انت وانت قاعد كده ممكن تاخد حسنات؟ هو ده اللي بيعرف يتاجر مع ربنا. انت عايز تبقى احسن واحد في الناس دي كلها؟ ها؟ هو ده، ان انت ممكن تنوي نيات عالية. قلت لكم مرة واحد من المشايخ قال يا رب لو اديتني 1,000,000 جنيه أسد بها ديون الناس، فما لبث إلا شهور ودعي في إحدى المسابقات الدولية وهو مش عارف، رايح هناك زيه زي باقي المشايخ، فقالوا له عملنا جائزة جديدة لأفضل داعية على مستوى العالم الإسلامي والجائزة 1,000,000. مش هو قال يا رب هات 1,000,000 وأنا أسد؟ اختبره وانت حبايب انها سهلة، ما هو ماشي، ما كانتش حد غلب، خدتش حد غلب خلاص. يا رب والله لو معايا كذا كنت عملت وسويت، كنت خليت الشباب دول كلهم جوزتهم. اي خدمة؟ اي خدمة يا رب، ما كنتش اخلي حد في المنطقة دي كلها محتاج يمد ايديه، اكفل اليتامى والارامل والمساكين والشباب اللي مش لاقي شغل اجيب له شغلانة وافتح له محل. ايه الهنا ده؟ ما كانتش حد غلب. بس يا حبيبي لو قلت هتختبر، يعني لعله صدق الله فصدق، والظن ان هو يعني عمل اللي هو قال بيه، سد الديون وعمل اللي مش هو قال يا رب لو اديتني 1,000,000 جنيه اعمل فيهم كده. لو اديتك 1,000,000 جنيه بقى تعمل فيهم ايه؟ لو اديتك 1,000,000 هتعمل ايه؟ والله يعني احج السنة الجاية وحج جمي برضو، وبرضو شوية الغلابة دول اديهم شوية فلوس. تديهم اديه بقى؟ يعني اللي ربنا بقى يجود بيه، بعد ما تتدخلش انت بقى في الحاجات دي بيني وبين ربنا يعني. وبعدين ها بعدين هيبقى على وش الدنيا بقى، كفاية كده فقر، صح كده؟ انت بقى ونيتك، هو ده نية المرء خير من عمله. طيب عن ميمونة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادان دينا ينوي قضاءه اداه الله عنه يوم القيامة. يعني ايه؟ انا خدت فلوس وانا ناوي الفعل، ناوي اديها، ربنا يؤديها عنه ويأجره ويؤجر اللي اداله ده. تعرفوا القرض الحسن ثوابه ايه؟ له بمثلها صدقة في وقت الاداء. مش فاهم، انا اديت واحد بيقول لي معلش عشان خاطر العيد داخل وعايز اجيب لحمه للعيال وبتاع والظروف زي ما انت شايف، طب يا عم ادي 500 جنيه ماشي بيها حالك، طيب وان شاء الله يعدي بس اليومين دول وعلى اول الشهر الجاي او على اول الشهر اللي بعديه اكون ان شاء الله دبرت لك المبلغ كده، اديته مهله شهرين، لك بمثلها صدقه الى يوم الاداء. يعني اديت 500 جنيه كده انا بتصدق بكل يوم ب 500 جنيه لغايه الشهرين ما يخلصوا. جه الشهرين، ها يا عم الحاج والله بس انت عارف ظروف البلد واللي فيها، والله ما عرفت، والله ربنا يشهد انا حاولت اعمل كذا كذا ما جمعتش الا 100 جنيه لغايه دلوقتي، فممكن بس تديني فرصة شهر كمان إن شاء الله، في واحد موعدني على حاجة لو جت أحدهم لك على طول. اديته كده شهر إيه زيادة، فله بمثليها صدقة. بقيت إيه بقى في الفترة التانية اللي أنا مديله فيها فترة سماح كمان شهر، بقيت أنا كده بتصدق كل يوم بألف جنيه. شفت القرض الحسن حلو إزاي؟ أدي أعمال صالحة عشان تعرفوا تشتغلوا مع ربنا. إذن موضوع النية موضوع في غاية الأهمية، لأنه سبب عظيم للتوفيق. إن يريد إصلاحا يوفق الله. يعني إحنا دايما بنقعد نقول إيه؟ طب وأنا عمالي أنا بهداية التوفيق، وما توفيقي إلا بالله، فأنا ماليش فيها دي، أنا ليا فقط إن أنا أخذ الأسباب، لكن مين اللي بيوفق؟ ربنا سبحانه وتعالى. قال لك ما هو المفتاح هنا، إن يريد إصلاحا يوفق. يبقى إن يريد يوفق، يبقى الموضوع التوفيق مرتبط بإيه؟ بالنية. نيتك حلوة هتوفق، نيتك مغشوشة شوية هتلاقي الموضوع فيه مشاكل. قالوا إنما يتعثر، كلام ابن الجوزي في صيد الخاطر، إنما يتعثر من لم يخلص. فنسأل الله الصدق والإخلاص، خليها دايما تحت لسانك كل ما تتكلم كده، اللهم نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل، يا رب الإخلاص يا رب، نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل. قال داود الطائي رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية وكفاك بها خيرا. قصة كلها إيه؟ نيتك فين. وقال ابن المبارك رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. شوف واحد بيحج فيقال له لا لبيك ولا سعديك، حجك مردود عليك. يا حج يطلع منه كيوم ولدته أمه، حج ملوش حاجة بتكتب في ميزان الحسنات غير لو حج حجا مبرورا تكتب في ميزان الحسنات إيه؟ الجنة. الحج المبرور ليس له ثواب، ليس له ثواب إلا الجنة. يعني الملائكة ما تعرفش تكتب دي حج سنة 1434 مليون، لا، وجبت له الجنة. خلص خلص خلص، من أول خمس دقائق في الامتحان خلص فول مارك، خلصنا وجبت له الجنة. العب على الفردوس بقى، خلاص بقى يعني عايزين نخش في العالي، خلاص كده انت خلصت الموضوع مخلصين، عايزين بقى عايزين سكور دلوقتي، ها فوق خالص. هو ده وجبت له الجنة. قال الفضيل إنما يريد الله منك نيتك وإرادتك. وقال الإمام أحمد أحب لكل من عمل عملا من صلاة أو صيام أو صدقة أو نوع من أنواع البر، أهم حاجة إيه؟ أن تكون النية متقدمة في ذلك قبل الفعل. اللي هي علمونا السلف نعملها إزاي؟ قال بنا نشيع جنازة، قال هنيها، يلا يعني فرقت إيه يعني؟ يعني هي الثانية دي يلا نصلي. قال له لا استنى، صلاة جنازة قراءات ملاش، يلا يعني جابها كده مش فاكر صلاة الجنازة دي فيها ايه، يا رب ترضى يلا، انا مش حافظ كل فضائل الاعمال يعني، انت ناوي ايه بس رب ترضى يا رب، يلا بسم الله كده. ايه هي دي؟ قدم النية ثم الفعل. اتعلم ازاي تكون صاحب نية، فتفقد نيتك وراعها. فنعيم بن حماد يقول ضرب السياط، عرفت الضرب بالكرابيج، أهون علينا من النية الصالحة. الشيطان ما يسيبكش في القصة دي، يدخلك فيها أي حاجة. وإحنا مبتلين، لأن إحنا في المجلس ده إحنا عاملينه مجلس تزكية، أخطر حاجة فينا حظ النفس. يعني حظ النفس؟ أنا بقى ماشي يعني عايز، أنا بقى عايز أحس، عايز أدوق، عايز أنا عايز أصلي بس أدوق. يعني إيه اللي مخليك تصلي؟ اصلا انا تعبان نفسيا وعايز اصلي عشان يزول الكلام ده. هو كويس ماشي، بس لو ما دقتش هبطل؟ ها هنا بقى انت عامله حظ نفس ولا عامله عباده؟ هو تروح تتجوز حظ نفس ولا عباده؟ لا عباده طبعا طبعا. متاكد؟ طب بالراحه بتتجوز ليه؟ والله العظيم اسئله مشايخ. ايه اللي بتجوز ليه يعني؟ مش شايف. طيب يعني بتجوز ليه يعني؟ للعفاف يا سيدي. طيب يعني والعفاف ده انت عايز منه ايه؟ حاجة عفاف دي انت عايز منها ايه؟ ها؟ عشان ما عملش معاصي. ليه يعني؟ عشان ارضي ربنا. حلو. يعني انت بتتجوز ليه؟ عشان ترضي ربنا، صح كده؟ حلو. انا بقول لك ربنا راضي عنك، تتجوز؟ مفيش حد مره، انا قلت 500 مره المثال ده، كل ما اقوله يقولوا لي زياده الخير خيرين يا شيخنا. هي دي اللي انا عايز اقول بيها ايه؟ حظ النفس وحق الرب. انت بتقول ان انت بتتجوز عشان ترضي ربنا، انا بقول لك ربنا راضي عنك. يعني ما ينفعش نتجوز يعني؟ لا ينفع، بس انا بقول لك رقم واحد ايه؟ ربنا ولا انت تستمتع؟ انا عايز ربنا يبقى رقم واحد، وبعد كده هيمتعك. فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا. شفت المتعه جايه اهي كده كده جايه، بس انت ايه فاهمها غلط، بتجيبها من تحت لفوق. يعني انت فاهم ان انت تستمتع، كلنا كده لما نعيش ونستقر ويبقى قرة عين، وربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وسكن، وترمي عليها الحمول انت حضرتك. الواحد معيش السعادة الزوجية كده، خلاص كده بقى الواحد يبقى باله رايق، يصلي صح، ولا بقى معاناة في غض البصر ولا كده، تمام كده الواحد روق، يبقى تمام. انت فاهمها كده، والشيطان مركبها لك كده، وهي العكس. هي خدها من الولي، ربنا ييسر لك الامر ويوفقك من حيث لا تحتسب، وتجد خيرات عمرك ما كنت تحلم بيها. فهمتوا الكلام ده؟ فعشان كده مساله تحرير النيه الصالحه مساله مش سهله. تعال بقى ناخد نوايا، نوايا في النيه. ايه ده نوايا في النيه؟ ايه الشغل ده؟ انا عايز اشتغل بقلبي واشتغل بنيتي، زي ما المصنف هنا قال لنا، عشان نعقد القلب، عشان نطهر القلب، وان النية دي هي الاساس اللي في الموضوع. ايه بقى فضل ذلك؟ ايه النية في هذا؟ واحد، انا عايز اشغل قلبي علشان الناس بتبعث على نياتهم، فتبقى لحظة الخاتمة على نية حسنة ان شاء الله. انا تعودت على الموضوع ده، بعمل العبودية دي كل يوم، وبعد كده ان شاء الله حاول اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، وبإصرار وبعزم إن شاء الله النهاردة بإذن الله هقرأ 10 أجزاء قرآن. فالنية هي، وحاولت بعد كده مثلا صرفاني صرف إن شاء الله بالنية، النهاردة أجرنا بالأمر ده إن شاء الله، النهاردة حصلي بجزئين قرآن، جزء قرآن في القيام، فتبقى على نيتك. أقول لك مثلا الفقهاء بيحلوا مشاكل، يقول لك لو واحد عليه صلاة، واحد التزم عنده 50 سنة، بقاله 30 سنة ما بيصليش، ويعني كان بيصلي رمضان الجمعة والباقي كله طيب، الفقهاء الأربعة على إنه لابد أن يقضي الصلوات. طيب هيصلي الراجل، قال لك ماشي هصلي مع كل صلاة صلاة زي ما المشايخ قالوا لي، ويدوبك صلى سنة بالشكل ده ومات، التلاتين سنة يروحوا فين؟ قال لك مات على نية صالحة أن يقضيها فترفع عنه. شفت النية حلوة ازاي؟ يعني شغل 30 سنة بنية اتظبط، وصلت؟ فتبعثوا، اول معنى هنشتغل كده ليه؟ عشان ان شاء الله ربنا يحسن خاتمتنا. يبعث كل عبد على ما مات عليه، حديث جابر صحيح مسلم. الامر الثاني، علشان ربنا يمن علينا بخيرات من كانت همه الاخره. قال الله ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه الترمذي اسناد صحيح، من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمه. وقال صلى الله عليه وسلم انه من تكن الدنيا نيته يجعل الله فقره بين عينيه ويشتت عليه ضيعته ولا ياتيه منها الا ما كتب له، ومن تكن الاخره نيته. انا جبت هنا اللفظ الثاني ده، اللفظ الثاني ده في معجم الطبراني الأوسط، نية من تكن الآخرة نية يجعل الله غناه في قلبه ويكفيه ضيعته وتأتيه الدنيا وهي راغمة. يبقى ربنا يكفيك من كل احتياج، وفي نفس الوقت تبقى غني القلب، الغنى غنى النفس، قانع وراضي وفضل الله عز وجل، قلبك جنة، عايش جنة تانية خالص، والدنيا تجيلك لغاية عندك. النية الثالثة في النية الخلود في الجنة، أو النار يكون بالنيات. قال الحسن إنما خلد أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار بالنيات. ده كان ناوي يعيش الكفر أو يعيش على المعاصي، ولو قعد طول عمره هيعمل البلاوي السودة دي، وده كان ناوي إنه لو قعد طول العمر هيبقى عابد لله تبارك وتعالى. أربعة، حفظ الله الحفيظ للعبد على قدر نيته. قال ابن عباس إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. وكتب سالم بن عبد الله بن عمر لعمر بن عبد العزيز اعلم أن عون الله للعبد على قدر نيته، فمن تمت نيته تم عون الله له، وإن نقص نقص بقدرها. عشان كده دايما القصة قصة قضية ورسالة انت عايش لها. انت ناوي ايه؟ انت من جوه عايز ايه؟ اكبر احتياجاتك ايه؟ ما تشتهي، هو ده. فاذا كانت نيتك فعلا كاملة لله، عون الله تبارك وتعالى يكون عليك كاملا. نيتك مذبذبة شوية يبقى العون كذلك، يبقى الإعانة على النيات. خمسة، يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه بعمله. وقلناها نية المرء أبلغ من عمله. وعندنا أحاديث كثيرة في هذا الباب، مهم منهم حديث قال أنس كنا في غزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. وكانوا بالمدينة حبسهم العذر. يبقى نية المرء خير من عمله. بس كده الشهادة، يا رب بلغنا الشهادة مع النبيين والصديقين والشهداء، أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. ده احنا عندنا في الخلفاء الأربعة ثلاثة، عمر مات ازاي وعثمان مات ازاي وعلي مات ازاي، الثلاثة احتسبوهم شهداء. بس برضو موت سيدنا أبو بكر دي برضو الصديق صديق، يعني عالي قوي عالي قوي قوي شاهد يعني. فعايزين نبلغ الشهادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم من سأل الله الشهادة بصدق بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ونحتسب خالد رضي الله عنه كذلك، مات على فراشه نحتسبه كذلك. خالد فارس الفرسان قال أموت كما تموت العجائز، زي الناس ما بتموت، أنا ما موتش هنا مش مكاني ده، لكن لعله بنيته نحتسبه كذلك إن شاء الله. وقال صلى الله عليه وسلم من سأل القتل في سبيل الله صادقا من قلبه أعطاه الله أجر شهيد وإن مات على فراشه. والله لو لم يكن من فضيلة للنيات إلا هذا الحديث لكفى. صح كده؟ بنيتك تفصل أعلى درجة فوق خالص. ومن الحاجات اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع النية، قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. شغل قلبك، أنت جاي ناوي أن تصلي الصلاة في المسجد في الركعة الأولى في تكبيرة الأولى، حال بينك وبينها شيء، نيتك قد تبلغك. ما قصرتش، ما كنتش واخد الموضوع ما جاي متأخر وعمل كذا ومسوي كذا، لا ما قصرتش في ذلك ومنعت، بل ما تقول عقوبة شغل قلبك تبلغ بنيتك. سافرت سفر فقصرت الصلاة، كنت انت محافظ على تكبيرة الإحرام، تبلغها إن شاء الله بنيتك. مرضت مش قادر أأدي اللي أنا كنت بعمله وأنا صحيح، أنا كنت ناوي كل ليلة ألف آية في قيام الليل، كل ليلة إن شاء الله هعمل كذا، مرضت إيه الحال؟ تبلغها بنيتك. وعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدق عليه من ربه. بنيتك بس بقى تعمل السنة وتصحى من الضحى تقضي ما كنت نويت عليه من الليل. انت داخل تنام قلت بس هما ساعتين، يعني الواحد يفوق كده عشان يعرف يتصحر ويصلي له حاجة في الصحر كده، لقيت الفجر الدن. طب اعمل ايه بقى؟ خلاص كده لا، تروح اعمل ايه في وقت الضحى؟ كنت نايم تصلي انت ركعتين وتوتر بثلاث، ولا توتر بواحدة حتى، يبقى اقضيهم اربعة، اثنين واثنين. لا، ناوي تصلي زي النبي 11 ركعة صلى الله عليه وسلم، يبقى تقضيهم كما كان يقضيهم النبي صلى الله عليه وسلم 12 ركعة، وتبلغها وتكون صدقة عليك من الله. بس بلاش بقى كل ليلة صدقة، ها؟ يعني الحديث ده انا عارف بنستخدمها ازاي، كل ليلة كده. انا والله انا ناوي، انت اللي قلت. انا بقالي ناوي النية دي بقالي 20 سنة. لا يعني، الله المستعان. ستة، النية سر العبودية، والعمل بغير نية لا ينفع. فأفضل الأعمال كما قال عمر بن الخطاب، أداء ما افترض الله، والورع عما حرم الله، وصدق النية. أفضل الأعمال صدق النية فيما عند الله، أفضل الأعمال. فيبقى بتتقرب بأفضل الأعمال. عشان كده قلت لك اللي مشغل قلبه ده أحسن واحد فينا. يصلي الرجل الصلاة وكتفه في كتف أخوه، وبينه وبين أخيه كما بين السماء والأرض. واحد دخل خد من صلاة العشاء خد منها 1,000,000 حسنة، واحد طلع بألف، تاني معديه ألف ضعف. شفت قد ايه؟ بالنية. سبعة، نية الخير باقية أبدا لا تتوقف وإن توقف العمل. شوفوا النية، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه في الموضوع ده؟ قال لا هجرة بعد الفتح. هجرة دي عالي قوي، ثوابها عالي جدا. فقال لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. قال خلاص ما فيش هجرة تاني، خلاص بعد فتح مكة ما بقاش فيه هجرة تاني. طيب، لكن جهاد ونية، ينوي، اشتغل، انوي. تمانية، قاصد الخير يثاب بنيته وإن لم يصب ما أراده. حد يعرف يجيب حديث في المعنى ده؟ حديث مشهور قوي، قاصد الخير يثاب عليه وإن لم يصب المراد. حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رجل لأتصدقن الليل بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق. واحد حرامي حطها في يد واحد، الناس طلع قالوا ده حرامي، ضحك عليك. فأصبحوا يتحدثون، تصدق الليل على سارق. فقال اللهم لك الحمد على سارق، يلا نشنت يا فالح، ماشي. لأتصدقن الليل بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية. فأصبحوا يتحدثون، تصدق الليل على زانية؟ قال اللهم لك الحمد على زانية، وأنا مش معايا إلا الناس دي. لأتصدقن الليل بصدقة، فخرج بصدقتي فوضعها في يد غني. فأصبحوا يتحدثون، تصدق الليل على غني؟ قال اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني. فأتي وكأنه في المنام يعني، فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. يبقى أراد خيرا وإن لم يصبه، النية هي اللي تثيبه على ذلك. تسعة، النيات تميز الأعمال. تميز إن كان العمل ده قربة لله أو معمول عادة من العادات. زي إيه؟ رايح تشيع جنازة ليه؟ واجب. حلو واجب دي، واجب بأني معنى؟ لا، الناس ما تقولش وشنا ده الرجل عامل معنا تعرف، لازم نوقف معاه الوقفة دي. لا، ما خد بالك انت شغال ليه؟ عشان هو يقول كده، زي شغل النقطة، ها؟ انت بتعمل كده ليه؟ عشان تواسيه او عشان خاطر تساعده وتعينه في اول الجواز، ولا كذا، ولا فنجرية، ها؟ هو ده انت بتعمله ابتغاء ايه؟ النية توديه عمل شكله حلو لكن ممكن يروح في اتجاه تاني خالص، عادة من العادات بيأديها كده روتين وخلاص. واحد دخل يغتسل، ماشي، عايز يخش يعمل شاور بقى كده ويروق نفسه شوية، كويس، دخل بنية انه يعمل ايه؟ التنزه، بيقولوا عليه كده، عايز يفوق نفسه شوية. وبعدين قال لك ما انا دخلت لسه دلوقتي واخد دش، ها، يبقى ده غسل، والغسل يبقى يشمل الطهارة الكبرى والصغرى، نصلي بقى كده. ينفع؟ ليه؟ طب هو غسل جسده بالماء اهو، ينفع؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لان نيته ما كانتش الاغتسال، الاغتسال اللي هو التطهر اللي يرفع الحدث يزيل الخبث، الكلام بتاع الطهارة ده. يبقى لو نوى غسلا للتبرد، يبقى للتبرد، لواه ليرفع به الحدث، يبقى يرفع به الحدث. طيب، واحد أمسك عن الطعام بيزبط بقى السكر بتاعه مثلا، فقال لك يا عم كذا كذا، الواحد يبطل أكل كذا ويبطل أكل كذا، فطلع النهار قال لك أنا مش هاكل النهارده، وقعد على كده، ويمكن اتلهى في شغله ووو، يمكن ما شربش كوباية مية، وأذن عليه المغرب، يكتب له صيام؟ ما يكتب له الصيام. لو هو كان عارف يظبط بس النية، نوينا الصيام، وعنده الغاية في صيام النفل لغاية الظهر انه ينوي ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح، يعني يأذن الفجر ويبقى في وقت النهار، هل عندكم من طعام؟ فيقولون لا، يقول إني صائم. يبقى ينفع بعض. يبقى النية تميز العادة عن العبادة، وتميز مراتب العبادات. أنا حصل لي إيه دلوقتي؟ سنة العشاء البعدية، بقيت دي سنة العشاء البعدية. هتصلي إيه دلوقتي؟ هصلي ركعتين استخارة. هتصلي إيه دلوقتي؟ هصلي قضاء كان علي صلاة فهصليها. النية هي التي تميز رتب العبادات، والنية عشرة هي المحول العجيب زي ما بيسميها دكتور عمر سليمان الأشقر، لأنها تحول العادة إلى عبادة والعكس. تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة. هو أنت مش فاتح بيت المتجوزين، ها؟ الفلوس اللي أنت بتدفعها دي فاتح بيت، لكن إن احتسبها كانت له صدقة. إن احتسبها، يبقى الشرط كده، يبقى تنفق النفقة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة تضعها في في امرأتك فإنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. النية شرفها من باعثها، وهو هو ده اللي احنا قاعدين بنتكلم فيه. القصة كلها، كل الاستطرادة دي عشان خاطر الكلمتين دول، إن النية باعثها هو القلب، والقلب ملك الجوارح. قال سهل، سهل بن عبد الله التستري: ما خلق الله تعالى مكانا أعز وأشرف عنده من نقط. أشرف مكاني فين؟ قلب عبده، حتى أعظم من مكة. وعندنا نص، مش المؤمن أعظم بركة من الكعبة؟ والمؤمن ده يزداد بإيه؟ بما في قلبه. فأعظم مكان خلقه الله تبارك وتعالى قلب عبده، وما أعطى كراما للخلق أعز عنده من معرفته، فجعل الأعز في الأعز. أعز مكان وأعز معنى. أعز معنى إيه؟ معرفة ربنا. وأعز مكان إيه؟ قلبك. الاتنين في بعض، يبقى الأعز في الأعز. فما نشأ في أعز الأمكنة يكون أعز مما نشأ من غيره. فقلبك وطهارة قلبك بحسن نياتك. النية تغسل القلب. فالنية 12 عمل السر، وعمل السر أفضل من عمل العلانية. وأنا أقول لكم كده بتفقد أحوال العلماء، يعني ممكن تلاقيه عادي، يعني بيصلي عادي، يعني عبد صالح نحسبه كذلك، بس انت بقى متصور بقى ان الشيخ فلان ده كل اللي بتقراه في كتب بيتعمل، يعني بعدين تقعد هو كده ليه؟ فارق ايه؟ عادي يعني، زي يمكن في ناس اكتر منه عبادة، ايه الفرق؟ تشعر ان في قلبه شيء مختلف لما تقرب قوي. هو بيفكر في حاجة انت ما بفكرش فيها، قلبه مشغول بحاجة تانية خالص. يبقى قاعد ساكت خالص، انتوا قاعدين كده، انت سرحت في ايه دلوقتي؟ انت سرحان في ايه؟ تسرح في احوال البلد، وتسرح في اللي بيحصل واللي بيجرى واللي يتعمل واللي تساوي، ولسه قريب من شوية على الفيس كده. قلت لكم واحد من السلف قالوا له هي لقوه شارد قوي مع ربنا، يعني تعرف الناس دي بتوع ربنا دول، قالوا له ها إلى أين؟ قال الصراط. إيه ده؟ الصراط هو ده. فقلبك فين؟ 13. الجمع بين النيات في العمل الواحد، هذه تجارة العلماء. لسه كنا بنقوله، جبنا في السيرة تجارة العلماء وبها يتفاضلون. لذلك هنا تعرف هذا عالم أم لا. مثلا المكث في المسجد، العالم يستحضر ايه؟ واحد، انه يعتقد انه بيت الله وانه داخله زائر لله، فايه؟ فيقصد به زيارة مولاه. اول حاجة احنا قاعدين كده دلوقتي في ايه؟ في زيارة الملك. احنا في زيارة الملك دلوقتي، قاعدين في بيت ربنا في بيت الملك. ادي واحد. اتنين، ان ينتظر الصلاة بعد الصلاة، تروح تقعد لك كده مثلا بين المغرب والعشاء، ها؟ تنوي الصلاة، يبقى ببعنا ورابطه، فذلكم الرباط. ثلاثة، الاعتكاف. أربعة، كف سمعه وبصره وأعضاءه. خمسة، جمع الهم على الله. أنا عايز أخش الجامع يا عم عشان أنا تعبت من الشارع، عايز أقعد في الجامع عشان أنا تعبت من الشارع، عايز أقعد شوية في الجامع أجمع قلبي على الله، عشان الواحد شدت كتير، فعايز بقى كده يمسك مصحف والرحمة تنزل. والملك اللي جنبي ده، عارف الملائكة الأنتيم؟ مش عارفهم دول؟ أي والله، إن للمساجد أوتادا تفتقدهم الملائكة. ستة، التجرد لذكر الله. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. سبعة، أن يقصد إفادة العلم بأمر بمعروف أو نهي عن منكر. إذ المسجد لا يخلو عن من يسيء في صلاته أو يتعاطى ما لا يحل له، فيقعد القعدة دي عشان خاطر نتناصح في الله. واحد جه قعد راح ما خدش بالسنة وراح متكئ على إيده الشمال مثلا، تقول له السنة تعمل إيدك اليمين، يبقى حاجات من هذا القبيل. تمانية، أن يستفيد أخا في الله. داخل المسجد إن شاء الله نطلع بيه أوثق عرى الإيمان، حب في الله، أخ لنا في الله. تسعة، أن يترك الذنوب حياء من الله وغيرها من النوايا. وممكن الحاجة الواحدة تلاقي واحد اشتغل بثلاث أربع خمس حاجات والتاني هو ماشي كده أوتوماتيك وخلاص، يلا نصلي يلا نصلي، يلا نحضر درس نحضر درس، يلا نمشي يلا نمشي، هي ماشية كده معاه مش بيستحضر. فعشان كده تجارة العلماء الرابحة. واحد نزل يشتري عطر برفان معين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم الطيب، لكن جابه واستحضر في نية. النية أن يحذي به كل من يتعامل معه، كل ما تيجي يروح داخل مسلم على واحد يروح مطلع له إذا طلعت روح مديله شوية كده من باب تأليف القلب. هذه نية. نوى أنه يحضر به درس بيحضر فيه ناس كتير، فبقى الناس بقى العرق وبتاعه يشموا رائحة جميلة، فيبقى حاجة كده ايه تشرح الصدر. او التطيب لصلاة الجمعة وهي سنة، يبقى بقى ازازة العطر اللي نزل يشتريها بقت حاجة تانية. زوجة نزلت عايزة تعيش احساسها كامرأة كأنثى، فنزلت راحت بصت كده على بوتيك من البوتيكات، راحت بصت لقيت فيه لبس شيك شوية وهي بتحب تتشيك، راحت دخلة جايباه على طول بتحب تتشيك، بتتشيك لنفسها ما فيش مشكلة، لكن راحت قالت اه والله زوجي النهاردة يدخل يشوف حاجة حلوة كده، يبقى ايه اعمل تغيير في الحياة. النية دي انها عملت العمل لحسن التبعل طاعة لله، بقى شراء الفستان اللي اشتريته ولا اي شيء جابته تتزين به بقى عبادة وبقى قربة. شفت الدنيا تتحول ازاي؟ هي الفكرة. عشان كده التجارة الرابحة في النية والاحتساب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت، وقال الأمين عائشة هكذا إن لك ما احتسبت. فاحتساب الأجر من الله تبارك وتعالى أعظم ربما من فعل الأفعال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال الكبيرة أوي الإيمان واحتسابا، من صام رمضان من قام رمضان من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، عشان يأكد على مسألة الاحتساب. الواجب هذه الفقرة هذا الدرس إزاي تقعد كده مع نفسك بالتدريب تجمع نوايا. كنت بعمل أنا المشروع ده وما زال تجميع النوايا في الأعمال. أجيب الأحاديث الوردة وما تبقاش بس كده. في كتاب وكتاب من كتب التراث اللي الناس مش مهتمة بيه شوية لكن كتاب مهم، كتاب المدخل لابن الحاج. كتاب اسمه ايه؟ المدخل لابن الحاج، كتاب 4 مجلدات بيتكلم في المعاني دي، تحتسب النوايا ازاي. في اظن اختة اسمها هناء الصنيع عاملة كتاب للنساء اسمه كيف تحتسبين الاجر، رحت جايبة شوية امثلة كده. في عدة رسائل في هذا الامر، بس المسألة محتاجة انت لو قعدت كده وبدأنا نقول يا جماعة هنحط يلا نيات في مثلا حضور مجلس العلم، جمع بقى هتلاقي لك قد كده في الموضوع، وناس تانية تبتدي تقول لك افكار انا ناوي ان انا اعمل كذا كذا كذا، ما مش لازم تلاقيها نص كده. فعايزين نشغل قلوبنا كل يوم في عمل، ايه رأيكم؟ كل يوم عمل، اي عمل انت بتعمله بس هنزود الجرعات النوايا اللي فيه. يعني النهاردة وانت جاي تصلي العشاء، هل احتسبت انك اذا اتيت صلاة فريضة تكتب لك كأجر حجة؟ من اتى صلاة فريضة فأجره كأجر الحاج، ومن اتى صلاة نافلة فأجره كأجر المعتمر. طب هنصلي العشاء ونصلي نافلة كمان السنة، صلي ركعتين كده قبل ما نمشي، ها كل واحد لوحده بنية القيام كده، نية الايه؟ فريضة ونافلة، يبقى حجة وعمرة يا عم. بنية اهو، جمع نوايا. تعرف تشغل قلبك بالطريقة دي؟ مش شرط ان انت تكون يعني استاذ في قراءة كتب فضائل الاعمال، ممكن تلاقي الناس الطاهرة دي اللي قلوبها مع ربنا تلاقيهم بيقولوا افكار عجب تخطر لكش على بال، هو ناوي نية انت ما فكرتش فيها. انا مجرب كده مع الصالحين يعني. تعالوا ناخد مثال، ادي الامر العملي. ايه رأيك؟ ماذا تحتسب عند الدعوة الى الله عز وجل؟ عد بقى للصبح، اقول لك كده بسرعة بسرعة بس مش هي دي اللي انا عايز اركز عليه. احتسب الاجر للدلالة على الخير، من دل على خير فله اجره واجر فاعله، الدل على الخير كفاعله. احتسب أجر الدعوة إلى هدى، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. ثواب تعليم الناس، الرجل الأمة هو معلم الناس الخير. ثواب الأمر معروف النهي عن المنكر، خيرية الأمة في ذلك. ثواب الكلمة الطيبة، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. احتسب أجر هداية الناس، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. احتساب أجر النفع المتعدي، إنه ما يبقاش نفع قاصر مش بينفع نفسه بس إنما بينفع الناس. أنا علمت الناس كلمة خير، فهو واحد خدها نقلها عني إدها لغيري وغيره كذا وكذا، لا ينقص من أجر أحد شيئا. احتساب زكاة العلم، بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية. احتساب طاعة الله عز وجل، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. احتساب حمل الدعوة إلى الله عز وجل واحتساب الصبر فيها، وأمر بالمعروف وينهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. احتساب نصرة الإسلام، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. احتساب ثواب قضاء حاجات المسلمين برفع الجهل عنهم إلى غير ذلك. هنقعد ممكن نجمع ولا 100 نية في الدعوة. أنا بقى هقول لك على حاجة تانية. ماذا تحتسب عند استعمال الهاتف؟ وانت حاطط التليفون في جيبك، إيه نيتك في استخدام الهاتف؟ تعال نعد. 1، ثواب صلة الرحم عند محادثة ذوي الرحم. 2، إدخال السرور على من تحادثه عند اتصالك للسلام عليه. وفي نفس الوقت 3، تأليف القلوب، لأنك هترفع سماعة التليفون السلام عليكم، بلاش ألو بتاعتكم دي، ها السلام عليكم إيه مالها دي؟ ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. 4، ثواب الكلمة الطيبة، كل سنة وانت طيب، هذه تهنئة تعزية، إنك توقف جنبه، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا هذا واخلف لنا خيرا منه، فلتصبر ولتحتسب. الوعظ، بكلمة طيبة، ده احنا في العشر بقى وبتاع، وتروح بعت له رسالة مسج حلوة كده، ما من أيام العمل الصالح وفيها أحب إلى الله من هذه الأيام. خمسة، احتساب نية العبادة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بدعوة إليه أو ما شابه. ستة، احتساب الحفاظ على الوقت، يعني أصلا عشان أروح وحقضي الموضوع الفلاني ده فأنا ممكن بتليفون أكون خلصت المسألة دي، فالمفروض إن احنا بنحافظ على الوقت من خلال التليفون. سبعة، أجر قضاء حوائج المسلمين لما ترفع سماعة التليفون وتحل مشكلة لحد. تمانية، احتساب أجر طلب العلم. عايز أقول لك في ناس بتتعلم بالطريقة دي، في نساء ما بتعرفش تتحرك ظروفها كده فبالتليفون. تسعة، احتساب ثواب طلب النصيحة من أهلها، ده بيرفع سماعة التليفون عايز تفتي شيخ أو واحد صالح أو واحد عنده خبرة فبيقول له أتصرف إزاي في الموضوع الفلاني أو أعمل إيه، طلب النصيحة من أهلها. عشرة، تحتسب النساء زيادة إلى ما مر أجر القرار في بيتها، وقرن في بيوتكن. 11، احتساب أجر الإصلاح بين الناس إلى غير ذلك من ثواب الكلام الطيب. التليفون بنيات. أنا كنت معلم الشباب يعملوا حاجة ظريفة قوي، يعني برضو إيه من فكرة النوايا والحاجات دي، كنت بقول لهم عندك إندكس موجود فيه أسامي الناس كويس، اعمل لي صفحة فأوله كده اكتب فيها مجموعة من النوايا في صلة الرحم أو في الحب في الله، وكنت أعمل لهم ورقة صغنونة كده يروحوا إيه طبعينها على الفهرس اللي عنده ده بأسامي الناس لو هو بيستخدم حاجة زي كده. يعني صحيح قلت، بس يعني بتستخدم عشان خطر التليفونات الأرضية وغيرها. فهو فتح الفهرس بص لها 10 نوايا في صلة الرحم يفتكر بها، نوايا صلة الرحم حطتها قدام عينيه. وكان عندنا بعض الشباب بس يعني كان واخدها وسوسة شوية، كل حاجة عمل لها ورقة تلاقي قبل الصلاة يروح بصص في الورقة كده وبعدين يروح مسمع، يعني دي صلاة ايه دي؟ ها؟ عشاء؟ تستنى شوف لك فين صلاة العشاء؟ صلاة العشاء فيها 5 نوايا دي. هي مش كده بس حلو ان انا ابقى المعاني دي تجول في ذهني. فاحنا عايزين واجب الوقت شغل قلبك بالنية الصالحة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.